الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ نشحذ الأذهان في آداب وأحكام الأطفال. وقفنا عند تحنيك الصبيان وهو الحديث 23، فقال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم. ملخص هذا الباب، ما معنى تحنيك الصبي؟ التحنيك إنما جاء من الحنك، والحنك هو الذي يكون من الفك، يسمى من الفكين حنكا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إذا ولد له مولود فكان يرسل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبعث به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له بالبركة، وكان يأخذ تمرة عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، فكان يرسل أن يؤتى له بتمر ثم يمضغه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إما أن يضعه بريقه الشريف عليه الصلاة والسلام في الصبي كما فعل النبي مع عبد الله بن الزبير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ريقه في ريق عبد الله بن الزبير، قال وأول ما دخل جوفي هو ريقه عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بإصبعه بهذا التمر ثم بعد ذلك يجعل يضعه على فم الصبي كما في حديث أنس حينما أرسلت أم سليمة اللي هي أم أنس، أرسلت مع أنس ابنها من أبي طلح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من فمه التمر عليه الصلاة والسلام ويضع في فم أخو أنس، وجعل هو يتلمظ هذا التمر يعني بالحاسه كده بلسانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنصار يحبون التمر، إن الأنصار يحبون التمر. إذن هذا هو معنى التحنيك، واضح الكلام؟ الشاهد هنا حدث خلاف بين أهل العلم، هل يكون هذا التحنيك متعدي إلى ما كان إلى ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يجوز لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحنك طفلا ما؟ واضح؟ هل يجوز أن يرسل بالطفل إذا ولد لك مولود أن ترسله مثلا لرجل صالح، مفهوم، فيضع التمر ويحنكه؟ حدث خلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يجوز بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفعل. لما؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام في المعتقد الذي ذكرناه في كتاب التوحيد في مسألة التبرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشخصه عليه الصلاة والسلام جسده مبارك، عليه الصلاة والسلام جسده مبارك صلى الله عليه وسلم، فريقه مبارك. حينما يضع لعبد الله بن الزبير لابن طلحة أخو أنس، فكان الصحابة يتلمسون ذلك لمعرفتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك من قبل ربه جل وعلا، وهذا تكلمنا فيه. هذه البركة، البركة الجسدية لا تتعدى لغير النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البركة. يبقى علة المسألة جت منين؟ علة المسألة جت من أن ابن حجر مثلا وغيره يقولون بأن الناس الصالحين العباد المؤمنين، واضح، تكون أجسادهم مباركة، وهذا الكلام باطل جملة وتفصيلا، مفهوم؟ لأن البركة الله هو الذي يبارك، الله هو الذي يبارك. وذكرنا الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جسده مبارك، وهذا لا يتعدى لغير النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، أن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يرسل إلى أبي بكر، هي دي بقى السنة العملية، هو ده اللي احنا بنقوله كتاب وسنة بفهم الصحابة، إن الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكون يرسلون إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين ولا أصحاب الشجرة. طيب السؤال، لماذا لم يكونوا يرسلون إليهم كما كانوا يرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الصحابة إنما كانوا يعرفون أن هذه البركة في النبي خاصة جسده عليه الصلاة والسلام، أما دونه فلا. واضح الكلام؟ يبقى الفاصل هنا، لذلك شوف المعتقد ده أصل أصيل الكتاب والسنة بفهم الصحابة. فالصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يرسلون كل من يولد إلى أبي بكر، أو يرسلون إلى عمر، أو يرسلون المولود إلى عثمان أو إلى علي رضي الله عنهم، أو إلى العشر المبشرين، أو إلى أصحاب الشجرة، أو إلى أصحاب بدر، أو المهاجرين، أو الأنصار؟ ما كانوا يفعلون ذلك. لما كانوا يعلمون أن هذه البركة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وانتهت المسألة. واضح الكلام؟ إذن أمر التحنيك الذي يحدث اليوم، يقول مثلا شوف الشيخ فلان موجود في البيت ولا لا، ابعته لنا، أو خد يا ابن الود ده روح ودي للشيخ فلان وخليه يأكل تمرايا ويحطها مش عارف إيه. الشيخ فلان ده ممكن يكون عنده مرض ولا حاجة، روح عادي الواد ولا مرضه أصلا، مفهوم؟ فهذه البركة، هذه البركة إنما هي خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام، في النبي عليه الصلاة والسلام. لو انتبه، لو قال مثلا الأطباء بإن أي شيء فيه سكريات للطفل يأكله مثلا كعسل، أو الأب أو الأم ممكن مثلا تمضغ تمر لأن هذا فيه فائدة له، يبقى هذا من جهة أمر دنيوي، أمر مصلحي، ليس من جهة تعبدية. واضح الكلام؟ ليس من جهة تعبدية. فإذا كانت من غير جهة تعبدية، أبوه يعمله، أمه تعمله. واضح الكلام؟ مش شرط، يعني ليس شرطا إن هو يروح للشيخ الفلاني أو يبعت للشيخ العلاني أو يقول لي مش عارف، لا، وإنما قد يتلمس الدعاء. ما تنساش ابني من صالح دعائك، ماشي؟ ما تنساش ابني بالله عليك من صالح دعائك، ماشي، كويس. الإخوة المسلمون يدعو بعضهم لبعض، واضح؟ والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن مسألة التحنيك هنا إذا كان من أمر دنيوي، الأب يعمله، الأم تعمله، أخوه يعمله، شيء عادي جدا، إذا لم يكن يعود عليه بضرر، على المولود بضرر. أما أن يكون تعبدا اعتقاد البركة في الإمام الفلاني، أو بركة الشيخ فلاني، أو خذ يا ابني بركة مش عارف الشيخ فلاني وخليه يحنك الولد ده، هذه من البدع وقد تصل إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ وقد ذكر هذا حفيد الشيخ محمد. الحديث 24 في أمر العقيقة عن الصبيان. العقيقة، ذكر هنا حديث سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. العقيقة إنما جاءت من العق اللي هو الذبح، فحكمها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا: يا رسول الله نسألك عن العقيقة، فقال: إن الله لا يحب العقوق. قالوا: ما على هذا نسأله؟ مش مسألة العقوق أو البر، وهذا دليل على أن الألفاظ على الظاهر. قالوا: إنما نسألك عن النسيكة، أي الذبيح للمولود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك، من أحب أن يذبح، وهذا دليل على أن العقيقة مستحبة، لأنه قال: من أحب أن يذبح فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. إذن أول شيء من هذا الحديث يؤخذ منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب، يبقى هذا دليل للجمهور على أن العقيقة مستحبة وليست بواجبة، مفهوم؟ اثنين، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسكب هذه عبادة، صح الكلام؟ وليس كما يقول الأحناف بأنها بدعة. أهي شفت؟ هذه بدعة. الأحناف يقول لك هذه بدعة. بدعة إزاي؟ يقول لك المسألة بإن العقيقة تصبح للمولود هذه بدعة. يعني جمع عند الأسانيد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ يقول لك هذه بدعة. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هنا يؤخذ من الحديث بأن العقيقة مستحبة، من أحب أن ينسك. اثنين، قال عن الغلام شاتان وعن الجارية وعن الجارية شاء. وعق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بكبشين، يبقى هذا دليل على أنه يجوز عن الغلام شاء، صح الكلام؟ يبقى يجوز عن الغلام شاء ويجوز شاتان، صح الكلام؟ وأما الجارية فإنما عليها إيه؟ عليها شاتم فقط. تريد أن تتصدق بأكثر من ذلك؟ فنعم. يؤخذ من الحديث أيضا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه بأن العقيقة التي هي عبادة، التي هي عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام حدد فيها الشاه، والشاء اسم جنس يشمل الماعز والجدي والخرفان وأي حاجة والتيوس، مفهوم الكلام كده؟ الشاء هنا اسم جنس يشمل كل هذا. قيل لعائشة كما في مصنف عبد الرزاق: هل يجوز أن أذبح عن الغلام جمل؟ عايز يذبح عن ابنه جمل. فقالت: سنة نبيكم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. إذن هنا يذبح إيه؟ يذبح الشاة. فإن أراد أن يذبح بعد ذلك الجمل يذبح، وأن تصدقوا خير لكم، لكن الأصل أن إيه؟ يطبق السنة. زي مثلا زكاة الفطر، عايز اديله فلوس ومش عارف ايه، افعل الواجب اولا واعطيه زكاة الفطر طعام، خلاص. بعد ذلك عايز تديله فلوس، عايز تديله مش عارف ايه، عايز تديله في اسنانه، اديله اي حاجة براحتك يعني، بس المهم طبق ايه؟ طبق الواجب اولا، بعد كده فما زاد فهو نافلة، مفهوم الكلام كده؟ عايز تديله فلوس اعطيله، هذه صدقة، لكن بعد ايه؟ بعد الواجب، بعد الواجب، خلاص. إذن هيعمل شاء يبقى أذبح شاء أولا، يبقى أنا كده فعلت الإيه؟ فعلت السنة، فعلت السنة، ثم بعد ذلك أذبح ما أريد، واضح الكلام كده؟ يبقى هذه حكم الإيه؟ حكم مسألة العقيقة، تذبح له يوم السابع. إذن هذا إيه؟ هذه البداية، هذه بداية وقتها، تذبح له يوم السابع ويسمى. وهذه التسمية كما في السنة العملية كما يقول ابن القيم رحمه الله هي خاصة بالوالد، يعني خاصة ليه؟ خاصة للوالد، وإنما كما ذكرنا عليه أن يسميه تسمية حسنة كي لا يعقه، يعق الآباء الأبناء. هل هناك عقوق من الآباء للأبناء؟ الجواب نعم، لأنك تعق الابن حينما لا تربيه تربية حسنة ولا تسميه تسمية حسنة، مفهوم؟ فلا تغضب إذا عقك إذا كبر، لأنك أصلا لم تربيه وتبره في الصغر، فحينما لم تبره أنت في الصغر الجزاء من جنس العمل، سيعقك في الكبر لأنك أنت الذي عققته أولا، كما قال عمر رضي الله عنه حينما اشتكى ابن لعمر من أبيه، فاستفصل منه عمر، علم أن أباه لم يحسن تربيته، فقال له عمر: عققته قبل أن يعقه. يبقى أنت بتشتكي إن ابني بيشرب سجاير، الله، طب ما هو أنت شافك بتشرب سجاير، يعني هو شافك طلع على الدنيا لم يرى إلا أنت، فأنت بالنسبة بالمثابة له قدوة، فكل ما تفعله هو الذي سيفعله، فإذا رأيته بيشرب سجاير هتقول له إيه؟ ما تشربش؟ الله، طب ما هو أنت بتعمل. لو شفته مثلا بيكلم بنات ولا بيبص البنات، ما هو شافك بتعمل. شفته قاعد على هوا عمال يشرب مش عارف مخدرات ويشرب هنا، طب ما هو شافك بتعمل. وهكذا الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة كونية وقاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الخامس عشر في مسألة الرحمة، الرحمة بالصبيان، الخامس والعشرون، الرحمة بالصبيان. ذكر هنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وكلمة ليس منا ليس معناها على الإطلاق أنه يكون كافرا، ليس من أهل الإسلام، لا، وإنما ليس منا هذه الصيغة دلالة على أن ما بعدها معصية، على أن ما بعدها معصية، قد يكون كفرا، قد تكون كبيرة، قد تكون صغيرة. كيف أعرف أنها كفر أو كبيرة أو صغيرة؟ من نصوص أخرى. لكن ليس باللازم إن كلمة ليس منا إن يكون صاحبها كافر، هذا منهج الخوارج ومنهج التكفيريين. لذلك من غشنا فليس منا، يبقى كل من غش في مال أو في طعام أو في شراب كافر؟ ها؟ هتكفر ثلاث أرباع البلد في اللي بيبيعوا اللي بيشتروا اللي بيعملوا، صح الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ من غشنا فليس منا، هل هو كافر؟ ليس منا، ليس من المسلمين؟ الجواب لا. إذن ما بعدها تكون معصية، تكون معصية. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من شاربه يعني يأخذ من الشارب، لا يحلقه مطلقا ولا يتركه مطلقا، مش يحلقه لغاية ما يخليها على الجلد كده، هذه مسلة تشويه كما قال الإمام مالك، مفهوم؟ وما نقل عن عبد الله بن عمر لا يصح عن عبد الله بن عمر، ولا يترك مطلقا حيث ان انت عملت برومو كده عشان تبقى ايه سبع السباع يعني، لا، ده سنة المجوس، سنة المجوس عباد النار كانوا بيعملوا كده، جمل النبي كان شكلهم كده. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: جاء رجلان من المجوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بيقول لك إيه أنس، بيقول إيه أبو هريرة، بيقول إيه، قال: محلوقين اللحى مطيلين للشارب، محلوقين اللحى مطيلين لإيه؟ مطيلين للشارب. يبقى ليس منا من لم يأخذ من شارب، طب إذا لم يأخذ من شارب تكفروا؟ مفهوم الكلام؟ يبقى لا يستلزم من ليس منا أن ما بعدها يكون كفرا، لا. قلت لك قبل كده واحد دخلت المسجد كان فيه صلاة جنازة، واحد قاعد شيخ، بقول له قوم صلي الجنازة، بيقول لي لا مش هصلي. بعد ما صليت الجنازة بقول له انت ما صليتش ليه على الراجل يعني، بيقول له الراجل ده كافر مش مسلم. لا كافر، شايفه داخل الكنيسة كافر ليه يعني؟ بيقول لي مش النبي بيقول ليس منا من غشنا فليس منا؟ قال الراجل ده بيبيع ويشتري وبيغش أمة لا إله إلا الله. قعدت معاه وفهمت إيه معنى ليس منا و و و إلى آخر. يبقى شوف عدم الفهم لمصطلح واحد رمى فين؟ رمى إنه صار يكفر المسلمين، لأن هذا الميت في معتقدك وأنه فعل معاصي وفعل كبائر يذهب إلى ربه لعل الله يغفر له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صح الكلام؟ فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. شوف الحديث ده وشوف الحال النهاردة، شوف الحديث ده وشوف أحوال الناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، صغيره لا يرحمه، يعني ايه لا يرحمه؟ طول النهار نازل ضرب فيه؟ ليس هذا معنى الرحمه فقط، وانما الرحمه بالصغير ان تعلمه دينا، الرحمه بالصغير ان تحفظه شيئا من القران، الرحمه بالصغير ان تعلمه صلاته، الرحمه بالصغير ان تعلمه البر، ان تعلمه امور دينه، هذه رحمه، كي يكون لك بعد ذلك صدقة جارية لك، هذه رحمة. ليس من لم يرحم صغيرنا. قال ويعرف حق كبيرنا، حق كبيرنا اللي عنده 90 سنة يعني مثلا، ليس هذا فقط، وإنما الكبر قد يكون في السن وقد يكون في أمر الدين، قد يكون في السن وقد يكون في أمر الدين، فقد يكون في أمر الدين سواء كان سن كبير أو سن صغير، وإنما معرفة الحق حينما يبين أمور الدين، معرفة الحق هنا عدم السب، عدم الغيبة، عدم كذا، كمثل ما يفعل الآن العلمانيين مثلا، لا يؤلون في أهل الديانة إلا ولا ذمة، فلا يعرفون حق الكبير. كذلك الكبير الذي يطعن في السن، الذي هو طاعن في السن، فهنا ينبغي أيضا أن يعرف الحق هنا. أما تجد الآن مثلا الصغار يسبوا الكبار، واضح، وممكن لا يعرف له خلق أمامه، يكلمه بطريقة مزرية في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها، نسأل الله السلامة والعافية. تجد أطفال صغار ممكن يستهزئون بشيخ كبير، برجل عجوز يستهزئون، لا يعرفون هذه الأمور. والأصل أن الآباء هم المحاسبون. هذه مسألة الرحمة. اثنين، الرحمة ليس دائما فقط أنك بتطبطب على ابنك، ليست هذه الرحمة دائما، وإنما الرحمة قد تكون شدة وقد تكون رفق. شدة لأن من الأبناء من إذا كلمته ووعظته مضى في الطريق المستقيم، يا ابني اعمل كذا، يا ابني صلي، يا ابني كذا، يا ابني كل حلال، يمشي كويس. إذن هذا لا يحتاج إلى شدة، صحيح. وقد يكون من بعض الأبناء لا يستجيب لما تقول إلا بشدة، فأنت بتقومه على الطريق، مفهوم، ولو بضرب أو بشدة، فهنا رحمة بي برضه، لأنك ترحمه كي لا يدخل جهنم. فليست الرحمة دائما عدم الضرب، لا، فيجي مثلا واحد يأدب ابنه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت كل يعرف هذا الحديث، قال مروا أولادكم بالصلاة للسبع، ها، واضربوهم عليها العشر. يجي بعض الحمقى والمغفلين من العلمانيين يقول لك ما ينفعش ضرب العيال، ما ينفعش، مش عارف ايه، ويدخلوها ما بين كلمة اسمها تنمر كده، وروح حشينها فيها، مفهوم، وما ينفعش تضرب بالابن، وما ينفعش، لازم مش عارف ايه، ولازم مش عارف ايه، والكلام ده كله. الضرب هنا رحمة به هو، لما كي يقوم ويقومه على الطريق المستقيم، كي يكبر على هذا، لأن الزرع إذا وضعت النواة غلط ستصعد غلط. هو أنت مش بتشوف وانت ماشي على الترعة كده بتلاقي نخلة طالعة غلط كده، طالعة شمال كده، ولا طالعة مش عارف يمين، ولا طالعة، لأن النواة مرمية غلط، هتطلع كده، مش تعرف تعدلها إلا ما تقطعها. فإذا الرحمة قد تكون برفق وقد تكون بشدة، يبقى المعاملة بالحكمة. لذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أول شيء الحكمة. ليه؟ لأن ممكن تكون إنسان يحتاج للدعوة لشدة، وممكن إنسان يحتاج في الدعوة برفق. واحد مترفق معه وبتكلمه بكل هدوء ومستجيب ليك، هتشتد عليه ليه؟ ليه ما تشتد عليه؟ وإنما الشدة هنا أنا أعرف إن ابني ده يحتاج إلى الشدة، هو ما بيمشيش إلا كده، إذن هنا الرحمة شدة بيه. في ابن عندك تاني أما تيجي تقول له يلا من غير ما تقول له صلي، بيسمع الأذان على طول، بيروح رايح معاك، أو بيقوم كذا، أو بيعمل كذا، تشتد عليه ليه؟ إذن هنا تختلف باختلاف الأشخاص، واضح الكلام؟ يبقى ليست الرحمة هي الرفق دائما، لأن الطبيب قد يحتاج أن يفتح بطن المريض، الرحمة به هنا هكذا ولا لا؟ هو عنده مرض ومحتاج له عملية، يفضل يديله كريم ها وعشان يبقى كده كويس، أو يديله مسكنات وعشان كده يحبه، والله الراجل ده كويس، الدكتور ده كويس جدا، ولا عملية ولا دفعني فلوس ولا مش عارف ايه، يقول له خد الكريم ده وبحطه فعلا ما بحسش بحاجة، هما سنة واتنين ده يموت خلاص خلص. يبقى ده كان فعلا رحيم بي؟ الجواب لا، ليس رحيم بي. لذلك قد يسمى الطبيب رفيق مع انه ممكن يفتح بطنه ويفتح جسمه ويعمل له عملية، لكن الرحمة هنا، يبقى ليست الرحمة هي دائما الايه؟ الرفق. لا، قد تكون برفق وقد تكون بشدة. النبي عليه الصلاة لما يدخل الأعرابي مش عارف بال في المسجد ما بال أقوام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ائتوني به ويجلس ويعلم عليه الصلاة والسلام بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا وإنما هي الذكر والصلاة وقراءة القرآن. يأتي ثلاثة يقول أما أنا لا أتزوج النساء وأنا لا أكل لحم وأما أنا فأقوم ولا أصلي فأقوم الليل ولا أنام. النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه ما بال أقوام واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذن المسألة ليست الحكمة هي الرفقة دائما ولا الشدة ولا الشدة دائما. مفهوم الكلام؟ هذا من باب مسألة الرحمة بالصبيان، وهذا ابتدأت به نشحذ فقط الأذهان وحتى لا ننسى أمر الكتاب. نأخذ كتاب التوحيد